الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: ما يقال عند الصباح. روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، انفرد به البخاري وغيره. وقوله أبوء لك بنعمتك، قال الهروي: أقر بها وألزمها نفسي، وأصل البوء اللزوم، وأبوء لك بذنبي أي أعترف طوعها، أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ما يقال عند الصباح. إدراك المرء للصباح هذه نعمة عظيمة، حيث يسر له الرب جل وعلا أن يكون ممن أدرك هذا الصباح وكان من المصبحين. فكم من إنسان بات على فراشه ولم يصبح، فإذا أصبح المرء وهو بالصحة والعافية والنعمة والرخاء، فليذكر نعمة المنعم جل وعلا الذي به أصبح، وبفضله سبحانه وتعالى أدرك الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. فيفتتح صباحه ويستهل يومه بالذكر والحمد والثناء والتعظيم للمنعم جل في علاه. ولهذا جاءت السنة النبوية بجملة من الأذكار العظيمة التي يشرع للمسلم أن يستهل بها يومه وأن يفتتح بها صباحه، حتى يكون يومه كله يوما مباركا، لأن ما يكون من المرء في صباحه ينسحب على كل يومه، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. والصباح قيمته عظيمة جدا، لا ينبغي أن يضيع وأن تفوت فرصته الثمينة، بل ينبغي على المسلم أن يغنم صباحه بذكر ربه جل وعلا وحمده، والعناية بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذه الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أذكار كلها خير وبركة، تعود على المرء بالعوائد الحميدة والخيرات المباركة في يومه، بل في دنياه وأخراه. وإذا استهل المسلم صباحه بهذه الأذكار حفظ ووقي وكفي وأعين وسدد في أعماله وبورك له في يومه وأقيلت عثرته وحفظ له يومه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن جميل ما يروى في بيان أهمية حفظ الوقت في الصباح الباكر بذكر الله جل في علاه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق ابن سلمة ذكر أنهم أتوا بيت عبد الله بن مسعود بعد صلاة الفجر واستأذنوا في الدخول فأذن لهم فتأخروا قليلا بعد الإذن بالدخول ثم دخلوا فسألهم ابن مسعود رضي الله عنه عن سبب التأخر وقد أذن لهم فأجابوا بأنهم خشوا أن يكون في طريقهم أحد حتى يهيأ لهم الطريق من إنسان نائم أو نحو ذلك. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه أظننتم بآل أمي ابن أم عبد غفلة؟ يعني هذا وقت ما ينام فيه وإنما وقت يعمر بالذكر لله سبحانه وتعالى. ثم شرع يذكر الله ثم قال للجارية انظري أطلعت الشمس؟ قالت لا. ثم استمر يذكر الله ثم قال انظري أطلعت الشمس؟ قالت نعم. فقال كلمة عجيبة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. انظر ماذا قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع أنه في أول اليوم، لكن هذا من فقهه رضي الله عنه أن من أمسك أول اليوم بالذكر حفظ له اليوم كله. ولهذا قال بعض السلف يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره. ولهذا ينبغي أن يحرص المؤمن على هذا الوقت الثمين من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، هذا وقت ثمين جدا، وقت نزول البركات والخيرات وقسم الأرزاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بورك لأمتي في بكورها، وخير ما يغتنم فيه هذا الوقت المبارك ذكر الله سبحانه وتعالى. وأن يحرص المسلم على الأذكار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظها بألفاظها كما جاءت عنه مستحضرا معانيها محققا ما دلت عليه من توحيد وتنزيه وتعظيم لله جل في علاه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع جملة من الأذكار المأثورة في الصباح، بدأها بهذا الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله أي دخل الجنة أو كان من أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الصيغة الواردة في هذا الحديث بهذه التسمية سيد الاستغفار لأنها أكمل صيغة وأفضل صيغة للاستغفار، لأن السيد من معانيه المقدم على غيره، لحسن صفاته وخصاله وخلاله وتميزه بالصفات الفاضلة الحسنة الطيبة المقدم على غيره يقال له السيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق على هذه الصيغة هذا الوصف سيد الاستغفار لأنه أكمل صيغ الاستغفار وهي صيغة عظيمة جدا فيها من التذلل والخضوع لله والاعتراف له بالعظمة والربوبية وكمال التدبير والتسخير والإقرار بالعبودية والذل له سبحانه وتعالى والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالتقصير في حقه وجنبه سبحانه وطلب إقالة العثرة وغفران الذنب فهي صيغة عظيمة جدا وحري بمن أكرمه الله بأن يستفتح يومه بهذا الاستغفار ويختتم يومه لأنها تقال في الصباح وفي المساء إن مات أن يكون من أهل الجنة إن مات أن يكون من أهل الجنة لكن بشرط اليقين كما جاء مصرحا بذلك في بعض ألفاظ الحديث قال من قالها موقنا بها. لا يكفي أن تجرى ألفاظ الأذكار على اللسان بل لا بد من استحضار المعنى واليقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لقلب غافل له. ولهذا إذا دعا المسلم بهذه الدعوات أو بغيرها يدعو بحضور قلب ويقين وثقة بالله وحسن التجاء إليه سبحانه وتعالى وفهم لمعاني ما يقول من أذكار وتحقيق أيضا لما دلت عليه من التعظيم والتمجيد والثناء والتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أنت ربي هذا توحيد الربوبية لا إله إلا أنت هذا توحيد الألوهية. ومن لازم إقرار العبد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الرب لا شريك له أن يفرده بالعبادة وأن يخلص الدين له وأنا ربكم فاعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة حق الله جل في علاه المتفرد بخلق هذه الكائنات وإيجاد هذه المخلوقات لا شريك له. فكما أنه الرب وحده فالواجب أن يفرد بالعبادة وحده وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له. أنت ربي لا إله إلا أنت ومعنى لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. ثم أكد هذا المعنى العظيم بقوله خلقتني وأنا عبدك. خلقتني وأنا عبدك خلقتني أوجدتني من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان وخلقه وأمده بالسمع والبصر والصحة والعافية والغذاء والطعام والمسكن وغير ذلك ليكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقتني وأنا عبدك أنا عبدك أي قائم بما خلقتني لأجله وأوجدتني لتحقيقه. أنا عبدك أي أنا عابد لك مطيع أمرك قائم بما أمرتني به ما استطعت. قال أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهدك ووعدك أي ما عاهدتك عليه ووعدتك من امتثال أمرك والقيام بطاعتك ولزوم عبوديتك ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أي من الأعمال السيئة والآثام والمعاصي الموجبة للعقوبة وسخط الرب سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت أي أعوذ بك من كل أو شر كل أعمالي السيئة، الأعمال السيئة التي صنعتها وفعلتها وقعت مني. وهذا التعوذ من شر ما صنع العبد يشمل التعوذ من آثاره وعواقبه الوخيمة، ويشمل أيضا من العود لمثله من الأعمال السيئة بأن يعيذه الله فيقيه من هذه الأعمال ويجنبه الوقوع فيها. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بنعمتك نعمة مفرد مضاف، والقاعدة في ذلك أنه يعم، فالمراد بقوله نعمتك علي أي جميع نعمك. أبوء بنعمتك علي أي أبوء أعترف بجميع نعمك علي من صحة وعافية وسمع وبصر وطعام وغذاء ومسكن وملبس، جميع النعم أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي أعترف بأنني مذنب، أعترف أنني مقصر، أقر بذنوبي وأخطائي. وبوابة التوبة الإقرار بالذنب والاعتراف به، الشعور بالتقصير، فهذا يفتح للعبد باب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، وهذا هو المطلوب، وما قبله وسائل بين يدي هذا المطلوب. فاغفر لي أي اغفر لي ذنبي، اغفر لي خطيئتي، أقل عثرتي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه إيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت، لا يتعاظمه ذنب جل في علاه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله. وهذا فيه أن هذا الاستغفار بهذه الصيغة العظيمة المباركة يشرع أن يقال في الصباح والمساء، وأن يواظب عليه المسلم مواظبة يومية كل صباح ومساء، يقوله في الصباح مرة وفي المساء مرة، ويقوله عن يقين كما أشرت في بعض روايات من قالها موقنا بها، فيقول ذلك عن يقين، يقينا بالله وثقة بموعوده سبحانه وتعالى. فإذا قالها هذه الكلمات مستشعرا معانيها ومدلولاتها موقنا بربه وراجيا فضله سبحانه وتعالى كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. وهذا أيضا يفيدنا أهمية المواظبة على هذا الاستغفار كل يوم في الصباح والمساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث العظيم الذي يشرع للمسلم، أو أورد هذا الدعاء العظيم الذي يشرع للمسلم أن يقوله كل صباح ومساء، وأن من قاله حفظ ولم يضره شيء. يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلم يضره شيء. من قال حين ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله. بسم الله هذه الكلمة في هذا الموضع فيها استعانة بالله تبارك وتعالى بأن يعيذ العبد، ففيها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجار والمجرور في قوله بسم الله يتعلق بمحذوف مقدر متعلق بحال القائل، فإن كان قراءة بسم الله أقرأ، دخولا بسم الله أدخل، خروجا بسم الله أخرج، أكلا بسم الله أأكل، تعوذا بسم الله أستعيذ. والمقام هنا مقام التعوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فقوله بسم الله أي أستعيذ، بسم الله أستعيذ، أطلب منه سبحانه وتعالى العوذ متيمنا بذكر اسمه جل في علاه. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى حفظ العبد ولم يضره شيء. وهذا كما أنه يفيد في هذا المقام حفظا للعبد، فإن فيه فائدة عامة في فضل الأذكار، أن ذكر الله سبحانه وتعالى عموما حفظ للعبد، وأن الذاكر لله جل وعلا في حصن حصين وحرز متين لا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فلم يضره شيء، أي لا يصيبه، حتى وإن قدر أن مثلا هامة من الهوام أو دابة من الدواب تعرضت له فإنه لا يضره سمها أو أذاها. فالمنفي الضرر لا يضره شيء، حتى لو قدر أن حية مثلا لدغته أو عقربا أو نحو ذلك فلا يصيبه ضرر ولا يحصل له أذى من سمها أو نحو ذلك، لا يضره شيء. بمعنى أن هذا الذكر بإذن الله سبحانه وتعالى يعطي، يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لوقاية العبد من حصول الضرر له، فيكون حاميا واقيا للعبد فلم يضره شيء. قال: وكان أبان الراوي للحديث عن عثمان قد أصابه طرف فالج، أصابه طرف فالج يعني في شيء في طرف من بدنه، الفالج وهو شيء من الشلل في بعض أطرافه، أصابه فالج كان يكون مثلا في يده أو طرف قدمه أو نحو ذلك، أصابه فالج. فجعل الرجل ينظر إليه، هو يحدث بهذا الحديث والرجل حاضر في المجلس ينظر إليه. ماذا تعني هذه النظرة؟ ماذا تعني هذه النظرة؟ ينظر إليه وهو يحدث لم يضره شيء، يروي لهم هذا الحديث لم يضره شيء، فينظر يعني روايته للحديث لم يضره شيء، وأنت أيها الراوي لهذا الحديث مصاب بهذا الفالج. فكأنه كان نظرات عيونه تطرح هذا السؤال، كان نظرات عيونه تطرح هذا السؤال، لم يضره شيء ويروي هذا الحديث وهذا الرجل ينظر إلى هذا الضرر الذي أصيب به أو كان مصابا به رحمه الله تعالى. فجعل الرجل ينظر إليه فقال له: أبان ما تنظر؟ ما تنظر؟ أي شيء تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، لا تنظر إلي ويقع في نفسك ارتياب من الحديث. سبحان الله، كثير من الناس يبتلى في هذا الباب، في باب الانتفاع بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإخضاعها أولا للتجربة وبناء ذلك على التجارب، ثم بعد ذلك تكون القناعة أو لا تكون، وهذه مصيبة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء، يكفي ذلك، لا يحتاج أن ينظر مثلا جرب فلان أو لم يجرب، تضرر فلان أو لم يتضرر، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، لا يضره شيء، الحديث كما حدثتك أي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم أقله يومئذ، يعني اليوم الذي أصبت بهذه الإصابة لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره، ليمضي الله علي قدره. وهذا يستفاد من أهمية المواظبة كل يوم، وأن تحرص ألا يفوتك في أي يوم من الأيام، حتى تكون هذه الفائدة وهذه الثمرة معك في كل يوم لم يضره شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، انفرد به مسلم. ثم ختم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، أي 100 مرة في الصباح ومئة مرة في المساء، سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده عندما تقولها بهذه الطريقة هادئا مطمئنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما تأخذ دقيقتين، ربما يستثقل بعض الناس يقول 100 مرة يظن أنها كثيرة، هي في الواقع العملي ما تأخذ دقيقتين، وإن اطمأننت أكثر ما تزيد على 3 دقائق، ما تزيد على، فهي لا تأخذ وقتا.